الدنيا أحلى صار عم عيش نهار بألف نهار عم يضحك قلبي مثل ولاد صغار صرت المشوار وعليك بغار حسيت بقربك بالأمان صرت بزمان غير اللي كان حسيت بقربك بالأمان صرت بزمان غير اللي كان عم أعشق أنا عم أخلق من أول وش تدعى اسمك اسمك